إذا فات المصلي الركعتان الأولوان من الصلاة الجهرية وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟ الصلاة لما يجهر مع الإمام هو أول صلاة، وما يقضيه آخر صلاة، فإذا أدرك مع الركعتين فهما أول صلاة، يصليهما مع الإمام ساكتا لأن الإمام ساكت غير جاهل، ويقع يقضي كذلك يقضيهما على أنهما ركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب لأنهما آخر صلاة في العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة. طيب طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.